أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في المسألة 26، وهو في أن الوجوب والإمكان والامتناع، أي الكيفيات الثلاث، كمعنى اصطلاحي ليس لها وجود في الخارج، وإنما وجودها ذهني لا أكثر. الكلام في نفس المصطلحات وليس في متعلقات المصطلح، يعني مصطلح الوجوب اللي يتعلق بواجب الوجود ليس كلامنا في واجب الوجود وهو الله تبارك وتعالى. ممكن الوجود ليس كلامنا في الإنسان اللي هو ممكن الوجود، هل له وجود خارجي أم لا؟ كلامنا في مصطلح ممكن الوجود، إلى تحقق في الأعيان، أو هو أمر ينتزع، أمر اعتباري ذهني. يقول أمر اعتباري ذهني. استدل على هذا الأمر بدليلين عامين يشمل الكيفيات الثلاثة. الدليل الأول أن هذه الكيفيات تصدق على المعدوم، على المعدوم الخارج، فلما الموصوف ليس له وجود خارجي فمن الأولى أن الصفة لا يكون لها وجود خارجي. الدليل الثاني، لو قلنا أن هذه الكيفيات لها وجود خارجي، نقول وجودها في الخارج بأي نحو؟ على نحو الوجوب أو الإمكان أو الامتناع، فما تعينه من كيفية أيضا يكون لها وجود خارجي. فكيف وجودها الخارجي؟ وجوب أو إمكان أو امتناع، وهكذا فيتسلسل. ثم وصل، بدأ يستدل على كل واحد من الكيفيات الثلاثة بدليل خاص لكي يثبت أنه ليس لها وجود في الأعيان. أول ما تناوله بالحديث هو واجب الوجود. قال: إذا قلنا أن مصطلح وجوب الوجود، وليس الله اللي هو واجب الوجود، مصطلح وجوب الوجود إذا إلى تحقق في الأعيان الخارجية، يعني صار جسم، والجسم مفتقر إلى الغير، والمفتقر إلى الغير من صفات الممكن، فإذا واجب الوجود يصير شنو؟ ممكن الوجود، وهذا ليس بصحيح. فإذا ليس لواجب الوجود، لمصطلح وجوب الوجود، ليس له وجود خارجي. انتهينا. قال: ولو كان الامتناع، مو لهنا وصلنا؟ قال: ولو كان الامتناع ثبوتيا، يعني له وجود خارجي، ولو كان الامتناع موجودا خارجا متحققا في الأعيان، زين المتحقق في الأعيان مولانا شنو؟ يحتاج إلى غيره أم لا؟ يحتاج إلى غيره. فإذا احتاج إلى غيره صار ممكن، لو صار ممتنع صار ممكن، وإحنا شنو فرضنا؟ فرضنا ممتنع. ولو كان الامتناع، مو مقصودنا ممتنع الوجود، مقصودنا مصطلح الامتناع، ولو كان موجودا خارجا ثبوتيا لزم أن ينقلب الممكن الممتنع إلى الإمكان، لزم إمكان ماذا؟ الممتنع. ممتنع الوجود راح يصير ممكن الوجود، وهذا خلف. بما أنه نفس هالدليل استخدم في حق واجب الوجود، نفس الشيء قال: قال وجوب الوجود إذا قلنا إلى تحقق خارجي وإلى جسمانية في الخارج يعني متحقق في الأعيان راح يحتاج إلى غيره، وإذا احتاج إلى غيره صار ممكن الوجود، فانقلب واجب الوجود إلى ممكن الوجود. نفس الدليل الآن استخدمه في ممتنع الوجود، إذا إلى تحقق خارجي احتاج إلى الغير وباحتياجه إلى الغير صار ممكن، فممتنع الوجود صار ممكن الوجود. أقول هذا حكم ضروري، وهو أن الامتناع أمر عدمي، وقد نبه ها هنا على طريق التنبيه لا على طريق الاستدلال، على طريق التنبيه. نعم، باعتبار هو وضحها في وين؟ في واجب الوجود. قال فإن الامتناع لو كان خارجيا، قال فإن الامتناع لو كان ثبوتيا، ثبوتيا يعني قلنا شنو هو؟ خارجيا، لزم إمكان الممتنع. ليش مولانا؟ التفسير التحليل قلنا، لأن إذا كان إلى وجود خارجي معناه أنه جسم، وإذا صار جسم احتاج إلى غيره، والمحتاج إلى الغير هو ماذا؟ ممكن الوجود. لأن ثبوت الامتناع في الخارج هذا الامتناع صفة لو موصوف؟ صفة. فلما الصفة إلها وجود خارجي، الموصوف شنو لازم يكون له؟ من باب أولى أن يكون له وجود خارجي. فإذا شريك الباري لازم يكون له وجود خارجي، صحيح؟ ها، يستدعي ثبوت ماذا؟ موصوفه في الخارج، يستدعي ثبوت موصوفه في الخارج أيضا. الموصوف يا هو ممتنع الوجود وهو شريك الباري، أعني من الموصوف الممتنع، فيكون الممتنع ممكنا. شنو عندكم ثابتا؟ خطأ. فيكون الممتنع ممكنا، هذا خلف. ها، لا مولانا، شنو ثابتا؟ هو كلامنا في أن الممتنع على وجود خارجي لولا فيكون ممتنع ثابتا، إذا أيد القوم بهذا الكلام. هو دير مولانا، إذا تقول لزم كون الممتنع ثابتا فهو الخصم هذا اللي يدعي. ها؟ يعني مولانا الخصم شنو دا يدعي؟ يقول أن الممتنع على وجود خارجي لولا، أنا أقول له هذا خلف. خب أنا أجيب دليل لرده، دليل يكون عين المدعى ماله، قبول هذا؟ طب ما يصير هذا؟ هو دا يدعي يقول الممتنع على وجود خارجي، اقول له اذا من كلامك يلزم ان يكون ممتنع على وجود خارجي، يقول انا هذا دا اقول. ها، فاحنا نريد نقول لا، احنا مو قلنا لا ينقلب ممتنع الوجود الذاتي الى ممكن الوجود الذاتي، هذا الخلف هنا. يقول شلون احنا قلنا مولانا الان؟ شوفوا لا، الكلام السابق هذا، ها اها، قال ولو كان الامتناع ثبوتيا لزم امكان الممتنع، كلام الشيخ الطوسي، احسنتم. هو ذاك دا يقول الممتنع الى وجود خارجي، يقول اذا الى وجود خارجي ثابت فهذا راح يصير ممكن، وهذا خلفون. فيكون الممتنع ممكنا وهذا خلف. شنو يصير ممتنع الوجود الذاتي؟ يتحول إلى ممكن وجود ذاتي. هذا أيضا بالنسبة إلى الك... الكيفية الثانية. يجي إلى الإمكان، ولو كان الإمكان ثبوتيا يعني خارجيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه. أيهما السابق، الإمكان سابق على الوجود أو الوجود سابق على الإمكان؟ هو كان ممكن الوجود فوجدت علته التامة فصار موجود، مو صار موجود وبعدين صار ممكن الوجود. هنا صار واجب الوجود ولا صار موجود؟ صار واجب الوجود بالغير طبعا. هنا نشي يقول ولو كان الإمكان خارجيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه، والعكس هو الصحيح، الإمكان سابق على الوجود وليس الوجود سابق على الإمكان. بل طيب أنا غير شكل أقول، الموصوف سابق على الصفة أو وجود الصفة سابق على وجود الموصوف؟ صحيح. زين، احنا ماذا نريد؟ شنو نقول؟ نقول ممكن الوجود زيدون، ممكن الوجود. متى نقول زيد ممكن الوجود؟ قبل أن يوجد أو بعد أن وجد؟ زيد ممكن الوجود، فشنو هو؟ بعد أن وجد؟ بعد أن وجد زيد، إذا وجد صار واجب الوجود لو صار ممكن الوجود؟ واجب الوجود بالغير. ولكن زيد كان ممكنا فتحقق في الخارج، أو زيد تحقق في الخارج فصار ممكنا. صحيح. زين، لا احنا نريد نقول الامكان، صفة الامكان كانت قبل تحققه لما نظرنا الى ماهيته او بعد ان تحقق؟ قبل تحققه. فالامكان يتقدم على الوجود او الوجود يتقدم على الامكان؟ على الوجود الخارج. اذا نقول احنا الامكان، مصطلح الامكان الى وجود خارجي قبل تحقق زيد، صحيح؟ صحيح هذا الكلام؟ احنا لما نقول، مو هو احنا هذا نزعنا، ان مصطلح الامكان الى وجود خارجي، اذا مصطلح الامكان الى وجود خارجي، مصطلح الامكان صفة لولا، وزيد موصوف لولا، فهنا لازم شنو اول شيء يتحقق؟ زيد يتحقق اول او الامكان؟ لابد زيد، لابد زيد يصير الى وجود خارجي، فمصطلح الامكان ايضا يصير الى وجود خارجي. اذا نريد نقول مصطلح الامكان الى وجود خارجي، لابد ان يتقدمه الوجود وبعدين ياتي الامكان، بينما الشيء المتفق عليه ان الامكان متقدم على الوجود. فاذا قلنا الامكان الى وجود خارجي، لابد ان نقول ان الوجود متقدم على الامكان. هذا اللي لابد ان نقوله. الممكن هو ممكن قبل ان يوجد وبعد ان يوجد. الممكن، الامكان، صفة الامكان كانت قبل ان يتحقق زيد في الخارج، قبل وجوده. اما اذا قلنا مولانا الامكان له وجود خارجي، إذن هي صفة تستدعي وجود الموصوف أولا حتى تعرض عليه على الموصوف، فبهذا يكون الإمكان تأخر رتبة عن الوجود، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. طيب يرحمكم الله. الوجود الخارجي، الوجود الخارجي شنو؟ خوف شنو كلامكم في ماذا؟ احنا كلامنا في الوجود الخارجي. اذا احنا قلنا صفة الامكان هي جسم خارجي كاللون، صحيح؟ الها وجود خارجي. اذا قلنا صفة الامكان الها وجود خارجي، هذه تستدعي تقدم الوجود عليها ام لا؟ تستدعي، لان مو بامكانها ان تتحقق بالخارج، لان هي من العوارض حتى يتحقق الموجود في الخارج. بهذا يكون الامكان تقدم على الوجود او الوجود تقدم على الامكان؟ لا، الوجود تقدم على الامكان، لان مو بامكان الصفة ان تأتي قبل الموصوف. لا، نحن والقاعدة الاولية ان الامكان متقدم على الوجود. الان نقول الشيء الممكن يتحقق في الخارج، فإذا الإمكان، مصطلح الإمكان متقدم على الوجود الخارجي، هذا الشيء مسلم ومتفقين عليه. ولكن إذا تقول أن مصطلح الإمكان هو جسم متحقق في الخارج، هذا يستدعي أن يتحقق الوجود الخارجي حتى يتركب عليه ماذا؟ الإمكان الجسماني الخارجي. وبهذا تكون أنك تقول أن الوجود متقدم على الإمكان، خلاف ما هو متفق عليه. الشيء المتفق عليه أن الإمكان متقدم على الوجود. فلو فرضت أن للإمكان وجودا خارجيا، معنى ذلك أن وجود الإمكان متأخر عن الوجود الخارجي، وهذا خلف. شوفوا، ولو كان الإمكان خارجيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه. بعد ما يتحقق مولانا الممكن في الخارج يصير ممكن. بعد ما يتحقق في الخارج يصير ممكن؟ لا، كان ممكنا قبل أن يتحقق في الخارج. بل قبل أن يتحقق في الخارج. الآن يقول اختلف الناس في أن الإمكان الخاص، الإمكان الخاص يا هو الإمكان الخاص في قبال الإمكان العام. يا مولانا وين صرتوا؟ الإمكان العام، الإمكان العام قلنا يشمل واجب الوجود وممكن الوجود، مقرنا هذا؟ هذا الإمكان العام. الإمكان الخاص خصوص ممكن الوجود بالذات. اختلف الناس في أن الإمكان الخاص يعني ممكن الوجود بالذات في قبال الإمكان العام اللي يشمل واجب الوجود وممكن الوجود، هل هو خارجي أم لا، ثبوتي في الخارج أم لا. وتحرير القول فيه أن الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية نفسها، ماهية الإنسان ممكنة الوجود أم واجبة الوجود أم ممتنعة الوجود؟ ممكنة الوجود. بالقياس بالنسبة إلى الماهية نفسها لا بالنسبة إلى الوجود الخارجي، لا بالنسبة إلى الوجود الخارجي، لا بالقياس إلى الوجود. وهو يعني الإمكان الذي نأخذه بالنسبة إلى الماهية نفسها، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية. وقد يؤخذ يعني الإمكان، وقد يؤخذ يعني الإمكان بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب والبعد. إلى الوجود الخارجي الإنسان ممكن أن يوجد بعد أسبوع، ممكن أن يوجد بعد سنة، ممكن أن يوجد بعد 10 سنوات. هنا احنا الآن نريد نناقش أن الإنسان ممكن الوجود لو نريد نقول إنسان متى سيتحقق في الخارج، لما نقول الإنسان ممكن أن يوجد بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات، مرة هالشكل نتكلم، ومرة نقول الإنسان واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممكن الوجود، مرة أصل ماهية الإنسان هي من أي الكيفيات الثلاث، من الواجبة أو الممكنة أو الممتنعة، هكذا نحكم عليها بالإمكان. ومرة نريد نشوف أن الإنسان متى سيوجد، عن قريب أو عن بعيد. إذن لحظين صار الآن، ما نريد نلحظ ماهية الإنسان، هل هي من كيفيات الواجبة أو الممكنة أو الممتنعة، نريد نلحظ التحقق الخارجي سيكون قريبا أو يكون بعيدا. وقد يؤخذ الإمكان بالنسبة إلى الوجود الخارجي من حيث القرب والبعد من طرف العدم إليه، وهو الإمكان ماذا؟ الاستعداد. ممكن للإنسان أن يكون عالما، مجتهدا، فقيها، مدرسا، دكتورا، وهو الإمكان الاستعداد. أما الأول، يعني إذا لاحظنا الإمكان بالنسبة إلى الماهية، فالمحققون كافة على أنه أمر اعتباري لا تحقق له عينا، هذا متفق عليه. ماهية الإنسان ممكنة، هذا الإمكان إلى تحقق خارجي مولانا، عين نمسكه بأيدينا ونراه بأعيننا، لا، لا تحقق له عين. وأما الثاني، يعني الإمكان بالنظر إلى التحقق الخارجي الاستعدادي، فالأوائل قالوا إنه من باب الكيف، من باب الكيف، والكيف قابل للشدة والضعف أم لا، أبيض شديد البياض وأبيض ضعيف البياض، أسود شديد السواد وأسود ضعيف السواد، فهو من باب الكيف، من باب الكيف، إنه من باب الكيف، وهو قابل للشدة والضعف. صحيح، الكيفيات، الكيفيات لها تحقق خارجي أم لا؟ لها تحقق خارجي مولانا، الكيفيات لها تحقق خارجي أم لا؟ اللون لها تحقق خارجي لو لا؟ اللون لها تحقق خارجي وله شدة وضعف. يقولون الإمكان إذا قسناه إلى الوجود الخارجي بعد هذا مو أمر اعتباري. إذن هذا مولانا الكريم إلى تحقق خارجي بشدة وضعف، إمكان قوي وإمكان ضعيف، العلة ممكنة الوجود أم ماذا؟ ممكنة الوجود، والمعلول ممكن الوجود، ولكن الوجود في العلة شديد، والوجود في المعلول ماذا؟ ضعيف. الإمكان في العلة شديد، والإمكان في المعلول ماذا؟ ضعيف. الإمكان مو الوجود، الوجود احنا قلنا هو كلي مشكك، صحيح؟ لا، يقول الإمكان، الإمكان، الإمكان لحاظا إلى الخارج، إمكان شديد وإمكان ضعيف، هذه فكرتهم، صحيح؟ مو هذا اللي دا يقوله؟ وأما الثاني فالأول قالوا إنه من باب الكيف، وهو قابل للشدة والضعف، والحق يأباه، والحق يأباه، يأبى هذا الكلام، فالحق يأباه، هذه دعوة، عندك دليل عليها؟ والدليل على عدمه في الخارج. شوف سيدنا كان كلامنا في الخارج إننا نركز عليه البارحة، هنا يصرح به. والدليل على عدم الإمكان الاستعدادي في الخارج، على عدم تحققه في الخارج يا مولانا، أنه لو كان ثابتان في الخارج مع أن الإمكان إضافة بين أمرين، الأمرين شنو مولانا؟ الأمرين شنو مولانا؟ الماهية والوجود، الإمكان إضافة بين أمرين، الماهية والوجود. ماهية الإنسان ممكنة الوجود، ها؟ مو شكل صار؟ مع أن الإمكان إضافة بين أمرين، الأمرين يا هو الماهية والوجود، أو ذو إضافة، ذو إضافة ممكن الوجود، ممكن الوجود. شنو صار المضاف مولانا؟ ممكن الوجود. الآن هذه الكلمة ممكن الوجود مضاف ومضاف إليه لولا يا هو صاحب الإضافة الممكن، صحيح؟ أو ذو أو الإمكان أو أن مع أنه، مع أن الإمكان إضافة بين أمرين، أو أن الإمكان ذو إضافة ممكن الوجود. نقول مولانا صحيح، إما نقول ماهية الإنسان ممكنة الوجود، أو نقول ممكن الوجود لنا واضح، أو ذو إضافة. لزم ثبوت مضافي، لابد إذا قلنا أن الإمكان إلى وجود خارجي، إذا قلنا أن الإمكان إلى وجود خارجي لابد بالنسبة لمضافيه اللي هو الماهية والوجود أيضا يكون لهما وجود خارجي. ماهية الإنسان إلها وجود خارجي مولانا؟ ماهية الإنسان إلها وجود خارجي بما هي هي، فتحققها بتحقق أفرادها. الوجود إلى وجود خارجي، الوجود هو نفس الوجود إلى وجود خارجي، أو يتحقق بالأفراد والمصادر؟ ها، فإذا الإمكان إلى ثبوت خارجي لابد بالنسبة لمضافيه اللي هو الماهية والوجود أيضا يكون لهما وجود خارجي. لزم ثبوت مضافيه اللذين هما الماهية والوجود، فيلزم تأخر الإمكان عن الوجود في الرتبة، فيلزم تأخر الإمكان عن الوجود في الرتبة. ليش؟ لأن صار صفة مولانا، صار الإمكان صفة جسمانية لو صفة اعتبارية، صار صفة جسمانية. الصفة الجسمانية تستدعي تحقق الموصوف في الخارج لو لا تستدعي، فراح يتأخر الإمكان. في الرتبة هذا خلف. ليش؟ حيث أن الإمكان متقدم على الوجود. مولانا هذا يقول إحنا نقول الكلام اللي قلنا، الإمكان صحيح ممكن الوجود، الإمكان ثم الوجود، كان الشيء ممكنا حتى أنه تحقق في الخارج، كان الشيء ممكنا حتى أنه تحقق في الخارج، فالإمكان متقدم رتبة على التحقق الخارجي. أما إذا فرضت الإمكان صفة جسمانية لها تحقق خارجي، لابد أن تتأخر عن الموصوف لولا الموصوف شنو هو؟ الوجود. فلابد أن يكون التحقق الخارجي للممكن وبعدين تأتي صفة الإمكان، وهذا مو مقبول. أصلا البعض شنو كان يقولون؟ البعض كان يقولون ممكن الوجود إنما يقال لما هو منعدم حالا. تذكرون هذا البحث ذكرناه؟ كان هذا شرطهم، أن ممكن الوجود يقال لما ليس له وجود خارجي فعلي وبعدين يتحقق. إما إذا الآن متحقق ما يصير نقول له ممكن الوجود. فبناء على هذا الإمكان اللي إحنا نقول متقدم على الوجود صفة الإمكان، إذا فرضناه جسما خارجيا لابد أن يتحقق الوجود الخارجي وبعدين شنو نقول له؟ نقول له ممكن، وهذا خلف. إذن مولانا الوجوب والإمكان والامتناع هذه مصطلحات انتزاعية. ولهذا اشوف ممكن الوجود شنو نقول له؟ ممكن الوجود نقول له واجب الوجود يرحمكم الله. ممكن الوجود شنو تقول له واجب الوجود؟ تقول واجب الوجود بالغاية. ممكن الوجود تقول ممتنع الوجود. شلون ممتنع الوجود؟ بالغاية. انت ركب مصطلحات، هاي امور انتزاعية، مو هذه حقائق لها وجود خارجي وعليها نقرر. طيب مولانا الكريم، ممكن الوجود وممتنع الوجود، ما هو الفرق بينهما؟ ممكن الوجود حال عدمه، ممكن الوجود حال عدمه، وممتنع الوجود، ما الفرق بينهما؟ اكو فرق بينهم لا؟ ممكن الوجود حال عدمه، اثنينات معدومة، ولكن اكو فارق لولا، شنو الفارق؟ هذا ممكن ان يتحقق وذاك لا يتحقق في المستقبل، مو هذا الفارق؟ تتذكرون البحث اللي ذكرناه، قلنا الاعدام متمايزة لو مو متمايزة؟ قلنا متمايزة. فممكن الوجود حال عدمه متميز عن ممتنع الوجود، صحيح؟ وأكو فارق بينهما، أكو فارق بينهما، شنو الفارق؟ أن ممكن الوجود حال عدمه يمكن أن يتحقق في المستقبل، أما ممتنع الوجود لا يمكن أن يتحقق. المستشكل يقول ممكن الوجود حال عدمه مع ممتنع الوجود شنو فرقه؟ ممتنع الوجود ما إلى وجود خارجي، نقول له زين. يقول ممكن الوجود يعني مصطلح ممكن الوجود، هم ما إلى وجود خارجي، ممكن الوجود حال عدمه، هم ما إلى وجود خارجي، إذن ما الفرق بين الاثنين؟ لكي نفرق بين الاثنين نقول ممكن الوجود حال عدمه هذا المصطلح الى تحقق خارجي. يقول الى تحقق خارجي، الان مصطلح ممكن الوجود جسم يرى بالعين المجردة، ليش حتى نفرق بين ممكن الوجود حال عدمه وبين ممتنع الوجود؟ هذا التفريق مقبول؟ هذا التفريق احنا لكي نقول ان هناك فرق بين ممكن الوجود حال عدمه بين ممتنع الوجود لابد ان نفرض ان ممكن الوجود حال عدمه لهذا المصطلح هناك وجود خارجي. هذا مثل صار نظرية الثبوت. ها نظرية الثبوت هو هذا كان يقوله، يقول هذا مو مقبول. قال والفرق بين نفي الامكان، والفرق بين نفي الامكان، خلينا نضبط العبارة. نفي الإمكان يعني ماذا؟ أي ممتنع الوجود. والفرق بين نفي الإمكان أي ممتنع الوجود والإمكان المنفي ممكن الوجود. والفرق بين نفي الإمكان يعني ممتنع الوجود والإمكان المنفي يعني ممكن الوجود لا يستلزم الوجود الخارجي. انت من اجل ان تفرق بينهما هذا مو معناه تقول ان ممكن الوجود مصطلح ممكن الوجود الى وجود خارجي. لا يستلزم ثبوته اي ثبوت الامكان المنفي في الخارج. الضمير رجع لحد الاقرب المراجع. لا يستلزم ثبوته أي ثبوت الإمكان المنفي في الخارج. إيه بل ممكن الوجود. أقول هذا جواب عن استدلال الشيخ أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان في الخارج. أبي علي، أبو علي ابن سينا اسمه حسين، أبي علي ابن سينا على ثبوت الإمكان في الخارج، على ثبوت الإمكان في الخارج، فإنه قال لو كان الإمكان عدميا، لو كان الإمكان عدميا أي ليس له وجودا خارجيا، لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين ممتنع الوجود وبين ممكن الوجود. ياهو اي اي اي اي اي اي بلي مولانا، كل كلامنا حول المصطلحات الثلاث الكيفيات مو حول متعلقاتها، هذا البارحة مركزنا عليه مو المتعلقات. خب واضح ممكن الوجود متعلقه الإنسان إلى وجود خارجي، فهذا بعد منه واحد نقدر كذب الحقائق. طيب لعدم التمايز في ماذا؟ في العدمات، لعدم التمايز في العدمات، فلكي نميز بينهما نفرض لممكن الوجود وجودا خارجيا، نفرض لمصطلح ممكن الوجود وجودا خارجيا، والجواب المنع من الملازمة. انت على مود ماكو فرق، على مود ماكو فرق تحشي هذا الكلام، فإن الفرق واقع، فإن الفرق بين ممتنع الوجود وممكن الوجود واقع، فإن الفرق بين ممتنع الوجود وممكن الوجود واقع، حيث أن ممتنع الوجود لا يمكن تحققه في الخارج، بينما ممكن الوجود يمكن أن يتحقق في الخارج. إذن أكو فرق، ولا يستدعي الفرق الثبوت الخارجي. هسه من أجل التفريق أنت لابد أن تفرض له وجودا خارجيا، ولا يستدعي الفرق الثبوت الخارجي كما في الامتناع. زين أنت ممتنع الوجود، ممتنع الوجود، ممتنع الوجود، لكي تفرقه مثلا لابد أن تفرض له وجودا خارجيا، مقبول هذا الكلام؟ ها كما في الامتناع. خب أنت ليش تخلي مثلا الوجود الخارجي لمصطلح ممكن الوجود، خلي الوجود الخارجي لمصطلح ممتنع الوجود، تقبل هذا الكلام؟ ما راح أقبله، ما راح أقبله. ها كما في الامتناع، فإن الفرق لا يستدعي ثبوت الممتنع في الخارج، فإن الفرق لا يستدعي ثبوت الممتنع في الخارج. طيب انتهينا من هذه المسألة، خلاصة القول يا مولانا هذه الكيفيات الثلاثة ليس لها وجود في الأعيان الخارجية، إنما هي أمور انتزاعية. عدد الأربعة ننتزع منه الزوجية، هل الزوجية موجودة في عدد الأربعة في الخارج؟ عندنا أربعة كتب، نقول هاي الأربع كتب بيها عدد زوجية، امسكوه بأيديكم، يمكن؟ ما يمكن هذا الكلام، تنتزع. كذلك الكيفيات مولانا هي أمور منتزعة، هسه إما منتزعة من الموجودات في الخارج، أو منتزعة من الماهيات، منتزعة من الأمور الذهنية. صحيح؟ نفي الإمكان؟ إيه ممتنع الوجود. ليس من الممكن أن يتحقق، ليس من الممكن أن يتحقق، نفي الإمكان. لا بعدين يجيب كلام الممتنع. لا يقول له إذا أنت من أجل التفريق، من أجل التفريق فرضت أن لممكن الوجود وجودا خارجيا حتى أن تفرق، نقول هذا مو مقبول. كما أنه لا يمكن من أجل التفريق أن نفرض للممتنع وجودا خارجيا، شلون لا كما يصير تقوله، نفس الشيء في جانب الإمكان. فمن أجل التفريق لا يمكن أن نقول لا، نفي الإمكان مولانا هو لمصطلح الممتنع يستخدمه في قبال الإمكان المنفي اللي هو ممكن الوجود. لا لا لا لا لا مولانا الكريم كمصطلح في علم الإمكان، في علم الكلام، نفي الإمكان يعني ممتنع الوجود، الإمكان المنفي يعني ممكن الوجود، هذا مصطلح يستخدمه. فجنابكم تريدون من طريقة البيان تخرجون بهذا المعنى، لا هذا كمصطلح هم يستخدمون، نفي الإمكان يعني ممتنع الوجود، والإمكان المنفي يعني ممكن الوجود. طيب المسألة 27 هذه مسألة جدا سهلة مولانا، مسألة جدا سهلة. شنو هي هذه؟ في الوجوب والإمكان والامتناع المطلق، احنا قلنا الواجب واجب بالذات والواجب واجب بالغير. واجب الوجود المطلق له شقان، واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير. ممكن الوجود المطلق شامل لماذا؟ شامل لواجب الوجود وشامل لممكن الوجود بالذات. ممتنع الوجود المطلق شامل لممتنع الوجود بالذات وشامل لممتنع الوجود بماذا؟ بالغير. كل واحد منهم يصير إلى شقان بالذات وبالغير. فعدنا وجوب مطلق وإمكان مطلق وامتناع مطلق، تحت كل واحد منهم شقان، أحدهما بالذات وثاني بالغير. ممكن الوجود إذا فقدت علته صار واجب العدم، ولكن بماذا؟ بالغير مو بالذات. قال والوجوب المطلق، ضيفوا علي المطلق، شامل للذات. طبعا احنا الامكان قلنا الامكان خطا، قلنا الامكان خطا، الامكان الامكان المطلق شنو يشمل؟ لا احنا عندنا ممكن الوجود بالذات وممكن الوجود بالغير، ها ممكن الوجود بالذات عندنا، ممكن الوجود بالغير عندنا، ممكن الوجود بالغير عندنا، وين ما عندنا؟ ما عندنا واجب الوجود بالذات عندنا، واجب الوجود بالغير عندنا، ممتنع الوجود بالذات عندنا، ممتنع الوجود بالغير عندنا، ممكن الوجود بالذات عندنا، ولكن ممكن الوجود بالغير عندنا ما عندنا ممكن الوجود بالغير. بلي الامكان المطلق يشمل الممكن الخاص وواجب الوجود، لا احنا نريد نقول واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير، ممتنع الوجود بالذات ممتنع الوجود بالغير، ممكن الوجود بالذات عندنا ممكن الوجود بالغير ما عندنا، ما عندنا مولانا ما عندنا. بلي الامكان المطلق يشمل واجب الوجود ويشمل شنو؟ ممكن الوجود، هذا قبول، هذا ما عندنا كلام. لا إذا تجيبون بالذات وبالغير، بالذات وبالغير، موجودة في الإمكان لو مو موجودة؟ مو موجودة، مو موجودة. يقول في الوجوب المطلق شامل للذات وغير الذات، وكذا الامتناع شامل للذات وغيره. عندنا احنا امكان مطلق مولانا، بس الامكان المطلق شنو يشمل؟ يشمل واجب الوجود وممكن الوجود، بس ما عندنا ممكن الوجود بالذات وممكن الوجود بالغير، ما عندنا. هذا هنا لين اجى التقسيم ماله صار غيره بالذات. أقول الوجوب قد يكون ذاتيا وهو المستند إلى نفس الماهية من غير التفات إلى غيرها. ماهية الباري تبارك وتعالى ماذا؟ واجبة. وقد يكون الوجوب بالغير وهو الذي يحصل، وهو المعلول الذي يحصل بعد حصول علته التامة. وقد يكون الوجوب بالغير وهو المعلول الذي يحصل بعد حصول علته التامة. مو يصير العبارة؟ وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير. الغير يا هو، الغير يا هو العلة، العلة التامة. وباعتبار النظر إلى الغير، فالإنسان بعد توفر علته التامة يصير واجب الوجود لو لا؟ يصير واجب الوجود. فإن المعلول الإنسان بما هو هو من دون النظر إلى علته ماذا؟ ممكن الوجود لو واجب الوجود؟ ممكن الوجود. فإن المعلول لولا النظر إلى علته لم يكن واجبا بالعلة. صحيح؟ لم يكن واجبا بالعلة. الإنسان بما هو هو ممكن الوجود، إنما صار واجب الوجود بالغير. فالوجوب المطلق قد انقسم إلى ما بالذات وهو الله تبارك وتعالى، وإلى ما بالغير وهو المعلول بعد تمام علته، وإلى ما بالغير وهو المعلول بعد تمام علته. وهو، ونرجع الضمير الوجوب المطلق، وهو الوجوب المطلق شامل للواجب بالذات وللواجب بالغير. وهو الوجوب المطلق شامل لهما، للواجب بالذات والواجب بالغير. وكذا الامتناع المطلق، وكذا الامتناع المطلق شامل للامتناع الذاتي كشريك الباري تبارك وتعالى، وشامل للامتناع العارض بالغير باعتبار الغير، وهو المعلول بعد فقدان علته. المعلول بعد فقدان علته يصير ممتنع الوجود بالذات لو بالغير؟ بالغير. زين مولانا الكريم، هسه احنا الحيوان في الخارج أجلكم الله عنده من أصنافه أو من أنواع الإنسان والفرس وما أدري الطيور و و و إلى كثير من المركبات. واجب الوجود المطلق هاي قضية ذهنية، لو إلى فرد وجود خارجي وإلى أنواع مولانا شنو هذا ذهني؟ الوجوب المطلق هذا ذهني مولانا، قضايا فرضية انت حسب التقسيمات اللي تقسمها، مرة تلحظه مطلقة ومرة تلحظه بالذات، مو مثل الحيوان الى وجود خارجي والى تركيبات والى انواع والى اصناف. يقول وليس عموم الوجوب مولانا عموم الجنسية من حيث الجنس كالحيوان بالنسبة الى انواعه، ونقول هنا الوجوب جنس وهذا الوجوب اللي هو جنسون فيه من أنواعه واجب الوجود بالذات، ومن أنواعه واجب الوجود بالغير أبدا. وإلا لو كان العموم للجنسية تركب الوجوب الذاتي، راح يصير مركب لو لا؟ راح يصير مركب. وين شكل تركب الوجوب الذاتي، فراح يصير الباري والعياذ بالله واجب الوجود شنو هو؟ مركب لو بسيط؟ راح يصير مركب، يصير لنا مشكلة. بل هو عموم عارض ذهني لمعروض ذهني، بل هو عموم عارض ذهني لمعروض خارجي لو ذهني، أيضا لمعروض ذهني. طيب يبقى عندنا ومعروض ما بالغير منهما ممكن، بعد هنا ما عندنا ممكن بالذات وممكن بالغير، هذا راح يناقشه في غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.